مقال بعنوان أحاديث نبوية جهادية بقلم الدكتور بيان نجيب البياتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المحجلين والتابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. الحديث الأول عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدرك الغزو معي فليغزو في البحر. رواه الطبراني في المعجم الأوسط. يعتبر المسلمون عصر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العصور، وهو كذلك، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ويتمنون لو صاحبوه صلى الله عليه وسلم وقاموا بأداء العبادات والجهاد معه، لأن العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بكثير من غيره. لذلك أرشدهم إلى أن من فاته الغزو بسبب انشغال لذلك أرشدهم إلى أن من فاته الغزو معه بسبب انشغال بالنسبة لأهل عصره، أو بسبب مضي الزمن بالنسبة لمن جاء بعده، فعليه أن يجاهد في البحر لينال ثوابا مضاعفا، والله يضاعف لمن يشاء. الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل الله من ذكر الله، طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل الله من ذكر الله، فإن له بكل كلمة 70,000 حسنة، كل حسنة منها 10 أضعاف مع الذي له عند الله من المزيد. قيل: يا رسول الله، أفرأيت النفقة؟ قال: النفقة على قدر ذلك. قال عبد الرحمن: فقلت لمعاذ: إنما النفقة 700 ضعف. فقال معاذ: قل فهمك، إنما ذلك إذا أنفقوها وهم مقيمون في أهلهم غير غزاة، فإذا غزوا وأنفقوا خبأ الله لهم من خزانة رحمته ما ينقطع عنه علم العباد وصفتهم، فأولئك حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. رواه الطبراني في المعجم الكبير. الجهاد في سبيل الله وذكر الله تعالى عبادتان جليلتان. الجهاد في سبيل الله وذكر الله تعالى عبادتان جليلتان، عبادتان جليلتان في ديننا. لذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طوبى لمن جمع بينهما فأكثر في جهاده في سبيل الله من ذكر الله تعالى. وطوبى هي شجرة في الجنة ومنزلة عظيمة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. ويبين صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يعطي للمجاهد الذاكر على كل كلمة من الذكر 70,000 حسنة. ويبين صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يعطي للمجاهد الذاكر على كل كلمة من الذكر 70,000 حسنة. تتضاعف 10 أضعاف فتصبح 700 حسنة، ثم يزيدها الله تعالى إلى ما لا يعلمه إلا هو. ثم يزيدها الله تعالى إلى ما لا يعلمه إلا هو من الأعداد ثم يزيدها الله تعالى إلى ما لا يعلمه إلا هو من الأعداد. فسأله الصحابة الكرام رضي الله عنهم عن ثواب النفقة في سبيل الله من قبل المجاهد، ف فأخبرهم أنه مثل ذلك. ووضح لنا سيدنا معاذ رضي الله عنه الفرق بين نفقة المجاهد من نفقة غيره، وكل خير. الحديث الثالث عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا أو خلفه في أهله بخير فإنه معنا. مسند أحمد ابن حنبل. سمعنا أن من جهز مجاهدا في سبيل الله أو خلفه في أهله بخير فله أجر المجاهد، وسمعنا أن من لم يجاهد في سبيل الله ولم يجهز مجاهدا ولم يخلف مجاهدا في أهله بخير فأصابه الله بعقوبة، وسمعنا أن من لم يجاهد في سبيل الله ولم يجهز مجاهدا ولم يخلف مجاهدا في أهله بخير أصابه الله بعقوبة شديدة قبل أن يموت، وسمعنا أن من خلف المجاهدين في أهلهم بشر فله أشد أنواع العذاب الأليم. ويبشرنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة أخرى، وهي أن من جهز مجاهدا أو خلفه في أهله بخير فإن له حضورا كاملا تاما مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الخارجين في سبيل الله تعالى. اللهم لا تجعلنا من القاعدين المتخلفين، واجعلنا من المجاهدين الصادقين بمنك وجودك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.